ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتهيئ المهيئ له القادر عليه. وإليه أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عما شمل: والنسم النفوس جمع نسمة وزكن أي ثبت. ابتدأ المصنف وفقه الله بذكر البينة الأولى من البينات المرشدة إلى اقتباس العلم والحدق فيه، فذكر أن العلم صيد، والعلم الذي يراد به كونه صيدا هو علم الكتاب والسنة، وهو صيد للأرواح، كما أن ما يتمتع به من أنواع الصيد يتمتع به في الأبدان، فإن العلم متعة للروح ولذة لها، وهو فوق ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكل صيد فله شراك، أي حبالة تنصب لاقتناصه، فإن الشراك هو الحبالة التي تلقى لأجل اقتناص الصيد من طير أو غيره. فالعلم صيد، وشراكه الذي ينصب لاقتناصه النية، فمن صحت نيته وحسنت وكملت أصاب من العلم أعظم الصيد، ومن فاتته النية الصالحة الصحيحة في العلم فاته الخير. ومن كنوز السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبتصحيح النيات تدرك الغايات، فمن صحت نيته بلغ غايته، ومن ساءت نيته انقطع دون مؤمله فلم يبلغه. ثم ذكر المصنف ما تتحقق به نية العلم، فإن لكل عمل نية تختص به. ونية العلم مدارها على أربعة أمور: أحدها رفع الجهل عن النفس، فينوي أن يرفع الجهل عن نفسه لتعريفها بطريق العبودية. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم. وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل. ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى يتأكد في حق المتأهل المهيئ القادر عليه، ذكره القرافي في الفروق: فمن جاد حفظه وحسن فهمه فإنما يلزمه من العلم الواجب فوق ما يلزم سائر المشتغلين بطلب العلم، لما آتاه الله من الآلة التي يمكنه بها أن ينفع وينتفع في حفظ الدين من الضياع. ثم ذكر ضابطا حسنا في الإشارة إلى هذه المقاصد، وهو قوله: ونية للعلم رفع الجهل عن، يعني شمل عن نفسه فغيره من النسم، يعني من النفوس جمع نسمة. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها، أي الحفظ للعلوم من ضياعها، وعمل به زك، أي وعمل بالعلم ثبت. نعم. أحسن الله إليكم. البينة الثالثة العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسب مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجماله الثلاث منابع الموارد، واحدا واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك. فلا تحرم نفسك من آثارهم، وطالع ما استطعت من سيرهم. ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثانية أن العزم مركب الصادقين، والمراد بالعزم الإرادة الجازمة، فعلامة الصادق أن ينضم قلبه على إرادة جازمة في تحصيل مطلوبه، لأن الذي يدعي التماس شيء ثم لا يوجد في قلبه عزمة عليه فإنه كاذب في دعواه. فمن عزم أدرك مناه من مراداته، فإن الأمر كما قال: فإن العزائم جلابة الغنائم، أي يحصل الإنسان الغنائم وتجتلب إليه على قدر عزيمته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: إذا طلع نجم الهمة في سماء في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. فمتى وجدت الهمة الصادقة والعزيمة المحققة استنار حال الإنسان واستقام له أمره. ثم ذكر أن الإرادة الجازمة التي تعلو بعض القلوب طورا ثم تتلاشى طورا آخر إنما تنحل بأحد سبب من الأسباب الثلاثة المذكورة، فأولها إلف العوائد أي العادات التي تواطأ الخلق عليها واجتمعوا فيها، فمن ألفها ولزمها ورغب فيها عادت على عزيمته بالنقض. وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، فإن للقلب علائق شتى بحسب ما يطيب له ويلوح له من مراداته ورغباته، فإذا جعل المرء نفسه تبعا لصلات قلبه ووشائجه التي يتطلبها أخذت به هذه الصلات كل مأخذ، فأودته في أودية مختلفة متباينة وأضعفت عزمه. وثالثها قبول العلائق، قبول العوائق، والمراد بالعوائق الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن الإنسان في هذه الدنيا لا ينفك عن أقدار مؤلمة تعرض له، وهذه الأقدار المؤلمة ربما كانت عوائق تعيقه عن مواصلة سيره، فإذا وردت هذه العوائق فقبلها المرء واستسلم لها فإن عزمه ينحل، بخلاف من أحسن ملائمة حاله مع تلك العوائق وجاهدها فإنه يستقيم له أمره ويثبت له عزمه. ثم ذكر المصنف ما يحصل به دفع هذه الآفات الثلاث، فقال: فالعوائد تحسم بالهجر، أي أن ما اعتاده الناس مما يفسد عزمتك ويحلها يمكنك أن تستنقذ نفسك منه بحسمه بالهجر، بأن تهجر هذه العوائد. وأما العلائق فتحسم بالقطع، فيقطع الإنسان تعلقات قلبه بملذاته التي يميل إليها، فإذا قطعها قوي عزمه ولم ينحل. وأما العوائق فهي تحسم بالرفض، فإذا عرض للإنسان عائق رفض الاستسلام له ولم يجري معه بل صارعه مجاهدا حتى يغلبه أو أن يبقى على قدر ما يستطيع من حال على قدر ما يستطيع من حاله. أما الاستسلام لهذه الواردات عند ورودها فإنه يفسد الإنسان، وهذا هو حال أكثر الخلق عامة ومنهم طلاب العلم، فإن أحدنا لا يزال مبتلا بحال أهل الدنيا من إلف العوائد واتباع العلائق والاستسلام للعوائق، لكن ينبغي أن يصارع الإنسان مكابدا نفسه في الجهاد في ابتغاء اطراح هذه الواردات والتغلب عليها بمواد الحسم التي ذكرناها. ثم قال المصنف: وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي أن حسم الإنسان نفسه بمنعها من مألوفاتها ومراداتها أجل من كون الإنسان شجاعا يضرب بسيف يحسم به رؤوس الخلق، لأن المرء إذا انتصر على نفسه قوي، وأما من ينتصر على غيره وينهزم أمام نفسه فذلك إنسان ضعيف، وإن كان في الصورة أنه إنسان قوي. ثم ذكر ثلاثة موارد عظيمة تمد قوة العزم: أولها مورد الحرص على ما ينفع، فإذا حرص الإنسان على ما ينفعه قوي عزمه، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، لأن المرأة لا مكنة له في درك مبتغاه إلا بعون من الله عز وجل، والشاعر يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وثالثها ترك العجز وخلع ثوبه، فيخلع الإنسان ثوب العجز والكسل عن نفسه. ثم أرشد إلى ورود هذه الموارد الثلاثة في قول الناصح الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وتفتح أيضا فيقال ولا تعجز ولا تعجز، رواه مسلم في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرك عزم الإنسان ويقوي شكيمته ويهون عليه السير في الطريق إلى مبتغاه: أن يديم النظر في سير الماضين ممن وصل إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإن النظر في سيرهم ودوام تقليب الفكر في أخبارهم يقوي سير الإنسان ويحمله على الاجتهاد في الاقتداء بهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. وموجبه أن المرء إذا اطلع على السير تحرك عزمه وقويت نفسه للاقتداء بهم. وقد ذكر أن أبا سعيد الحسن بن أبي الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى وعظ الناس فذكرهم بحال من كان قبلهم، فقام رجل فقال: يا أبا سعيد رحمك الله، إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم، أي على مراكب فارهة جيدة وهي الخيل الدهم البهم في ألوانها، وإنا على حمر عرج، أي وإن حالنا حال من يخرج في سفره وهو يتخذ ظهر حمار أعرج مركبا له. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من سار على طريق القوم وصل، من سار على طريق القوم وصل، أي من أخذ بما كانوا عليه واستنى بهديهم وسار بسيرهم فإنه يصل إلى ما وصلوا إليه. فهذه منفعة النظر في سير السلف، أنها تحمل على الاقتداء بهم والتشبه بأحوالهم. نعم. السلام عليكم.

أو البلاغة أو الأصول كيف يفهم الكتاب والسنة؟ فلا يفهم الكتاب والسنة فهما كاملا تاما إلا من أخذ بما يحتاج إليه من العلوم التي تكون آلة للوقوف على مقاصد ألفاظ الكتاب والسنة. ثم ذكر آبدة من الأوابد مبينا علتها فقال: والتفريق بينها أي بين علوم الديانة بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، لأن علوم الدنيا في العادة الجارية لا يفتقر بعضها إلى بعض، فالمهندس لا يفتقر إلى علم الطبيب، والطبيب لا يفتقر إلى علم المهندس، وأما الفقيه فإنه يفتقر إلى علم المفسر، والمفسر يفتقر إلى علم الفقيه، فلا يكون المرء كاملا في العلم حتى يلحق علومه بعضها ببعض بوصل بعضها ببعض. وكيفية الوصل تكون بأن يتعاطى الإنسان من كل فن مختصرا، فتكون له معرفة إجمالية بمقاصد الفنون الإسلامية، ثم له أن يتوسع بعد ذلك فيما شاء من الفنون فنا واحدا أو أكثر بحسب ما يوافق رغبته ويجد فيه قوته. ثم ذكر المصنف أن ثبوت القدم على الصراط الأتم هو ما ذكر آنفا من تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها بما وجد قوته فيه وقدرته عليه. ثم قال: أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة فليس متهيئا لكل أحد، بل يجتبي الله عز وجل من يشاء من خلقه فيرزقه من أنواع العلم والفهم في علوم الديانة ما لا يتهيأ لأكثر الناس في أكثر طبقات الأمة وقرونها. لكن إذا لاحظ الإنسان أن التبحر في العلم بالاطلاع على فنون علوم الديانة كافة أنه نوع اختصاص، هان عليه أمر المغامرة والاجتهاد في طلبه، فبدل قوته وقوته ونفسه ونفيسه في التماس العلوم الشرعية كافة. فمن كانت له قوة على ذلك ممن جاد فهمه وقوي حفظه وحسن طبعه للعلم، فإنه ينبغي له أن يستفرغ قوته في ذلك، ومن علم من حظ نفسه أنها لا تبلغ كذلك فلا أقل من أن يتقن في كل علم من علوم الديانة متنا مختصرا، حتى إذا أتقن هذا المتن وأحاط علما بكليات ذلك الفن من الفنون المتعلقة بعلوم الديانة له بعد ذلك أن يتوسع في معرفة علوم الديانة الأصلية بحسب ما يحب منها ويجد نفسه فيها. أما أن يكون المرء منتسبا إلى التفسير فاقدا العلم بمقدمات النحو أو مقدمات مصطلح الحديث أو مقدمات أصول الفقه، فهذا لم يكن في قرون الأمة السابقة، وإنما وقع في هذه القرون المتأخرة، حتى صرت تسمع ممن ينتسب إلى التفسير وهو لا يعرف الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف، أو من ينتسب إلى الفقه ولا يعرف الفرق بين بعض القواعد الأصولية المحتاج إليها في الفقه، فمثل ذلك لا يكون أبدا. لكن لما سرت علوم الدنيا في الناس تشبه المشتغلون بالعلوم الشرعية بهم، فظنوا أن التخصص في علم واحد لا يفقه إلا هو أن هذا مرادا، وليس هذا من حال الأولين. نعم، من حالهم التخصص بالتبريز في فن واحد أو أكثر، أما أن يكون لا يفهم إلا هو فلا تكون له معرفة بغيره، لا من عربية ولا فقه ولا أصول ولا تفسير، ثم ينسب نفسه إلى الحديث، فإن هذا لا يكون محدثا أبدا إلا عند الناس من المتأخرين الذين فسدت عندهم قوانين العلوم فأدخلوا فيها ما ليس منها وأخرجوا منها ما هو منها. نعم، أحسن الله إليكم. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين،

والثاني يتعلق بجميع العلوم الآلية التي تعين على فهم كلام ربنا عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن خلدون: فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة، فهو لا يزال يتزايد في الإحاطة بفوائدها واستنباط علومها ومعارفها. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها فلا ينبغي أن ينظر إليها الإنسان إلا من حيث هي آلة، أي بقدر حصول الخدمة بها، لأنها آلة للوصول إلى مراد مطلوب لذاته، ولا ينبغي له أن يوسع الكلام فيها ولا أن يفرع مسائلها، لأن ذلك يخرج عن المقصود كما ذكر. وربما كان ذلك عائقا عن العلوم المقصودة بالذات وهي العلوم الشرعية، وهذا واقع في حق كثيرين من المشارقة والمغاربة الذين شهروا بالعلوم العقلية أو العربية، فحملهم اشتغالهم بتلك العلوم على التقصير في الاشتغال بعلم الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله حتى يكون نهازا للفرص، يعني مغتنما لها، فإذا لاحت له فرصة فليغتنمها مبتدئا للعلم من أوله، فيأخذه من أوله متدرجا فيه آتيا له من مدخله، لأن العلم بيت من البيوت، والبيوت تدخل من أبوابها، فالعلم يدخل من بابه، وذلك بتلقي العلم عن أهله في الكتب التي جرى العمل على تلقي العلم منها، فمن أخذ العلم كذلك فقد أتى العلم من مدخله. ثم قال: منصرفا عن التشاغل، أي مائلا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. ثم ذكر كلام الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدين والدنيا في التحريض على عدم الضعف في أخذ العلم والاشتداد في بذل الجهد في تحصيله والابتداء به من أوله وإتيانه من مدخله. ثم ذكر كلامه في حال بعض الناس الذين إذا عرض لهم من العلم ما صعب عليهم تركوه والتمسوا لهم عذرا في ترك الاشتغال به، فإنه كما قال: فإن ذلك مطية النوكة، أي المركب الذي يتخذه النوكة، والنوكة هم الحمقى. ثم ذكر أن من أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، يعني الصائد الذي يقنص الصيد، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خاليا، فإنه إذا ترك من الصيد ما امتنع فأته أنفس الصيد، فإن أنفس الصيد أقواه، وإنما يمتنع القوي من الصيد، فإذا كان الصائد إذا لاح له شيء استصعبه تركه فإنه لا يرجع بشيء. وكذلك صاحب العلم إذا لاح له في العلم صعوبة ثم ترك العلم لهذه الصعوبة التي لاحت ولم يجتهد في طلبه فإنه ينقطع عنه. ثم قال رحمه الله في كلام نافع: كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه. وصدق رحمه الله، لأن العلم هو بيان دين الله، وهذا الدين يسر كما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة، فالعلم لمن عرف مدخله وكيفية أخذه سهل ميسور إذا سار في الطريق الموصلة إليه واتم بأهله المعروفين به، فإن العلم الشرعي مجموع بحمد الله عز وجل في بيان جامع هو بيان الشرع، وما يحتاج إليه من العلوم الآلية التي تواطأ إليها الناس هو نزر يسير تحصل به الغاية عند تعاطي جملة منه، ولكن الشأن في معرفة تلك الطريق أولا، ثم في الصدق في التماس العلم، فمن صدق الله صدقه الله، ومن التمس العلم راغبا في الانتساب إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يرده خائبا. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يردنا عن مجالس العلم خائبين، والحمد لله رب العالمين.